الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه من اهتدى بهدي الدين. بعد، فكنا قد توقفنا عند كتاب الجنائز، وكان آخر مسألة تكلمنا عليه مسألة الصلاة الغائب، ونصحنا أن الذي يصلى عليه الغائب هو الذي لم يصلى عليه، كالذي مات في البحر أو غرق أو مات في السباع أو مات في بلد لم يصلي عليه أحد، هنا صحيح يصلى عليه. قال الشيخ رحمه الله: من تعذر غسله لعدم الماء. هذا نعم صح؟ ها؟ لا انتهينا صحيح؟ كان في درس الأسبوع الماضي، كان في درس، احنا قلنا أن الأسبوع الماضي كان درس العشاء فقط، متى المغرب؟ شلون؟ اي تكلم عليه. قال الشيخ: من تعذر غسله لعدم الماء او للخوف عليه من التقطع كالمجذور والمحترق او لكون المرأة بين رجال او الرجل بين نساء فانه ييمم، لان التيمم يقوم مدى الماء. يقول الشيخ: كل من تعذر غسله اما لعدم الماء، يا رجل مات وليس عندنا ماء، كان مات في برية ليس عندنا ماء، فإن الماء يقوم، التراب يقوم مقام الماء. قال: أو للخوف عليه من التقطع، يعني خوف أن يستخدم الماء أنه يحتري الجسد. قال: كالمجذور اللي بها الجدري أو مرض، أو المحترق يخاف أن يتفتت ويتقطع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كسر الميت أو عظم الميت حيا ككسره حيا. قال: أو لكون المرأة بين الرجال، مات المرأة بين الرجال أجانب لا يجوز أن يكشف عورتها، كذلك يمموها. قال: أو الرجل بين النساء أيضا لا يجوز لهن أن يكشفن عن عورة الرجل. قال: فإنه ييمم. لماذا؟ لأن الماء التراب بدل عن الماء، وهذا بناء على أن غسل الميت فيه أمر من التعبد وليس أمر به التنظيف فقط، بل هو أمر فيه تعبد. قال الشيخ رحمه الله: إلا أن لكل واحد من الزوجين غسل صاحبه، أو لكل واحد من الزوجين غسل صاحبه، وكذلك أم الولد مع سيدها. أم الولد هي التي ولدت لسيدها، يعني كل أمة موطوءة لسيدها ولدت له تسمى في الشرع بأم الولد، وتسمى بهذا الاسم لأنها تختص بأحكام. أم الولد لا تباع ولا تهب ولا تورث، فإذا مات سيدها فهي حرة، واضح؟ فإذلك لو أولد السيد أمته خلاص ما جاز له أن يبيعها ولا أن يهبها ولا تورث عنه، فإذا مات بمجرد موت تكون حرة. يقول الشيخ رحمه الله: لكل واحد من الزوجين غسل صاحبه، فيجوز المرأة أن تغسل زوجها، ويجوز الزوجة كذلك أن يغسل زوجته، مع أن كما قيل الزوجين قطعت بالموت لكن الزوجية باقية، ولذلك تعتد منه عدة الوفاة. وستدل على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك. وقد غسل كما قيل علي رضي الله عنه غسل فاطمة. وقال بعض العلماء أن غسل المرأة لزوجها قد نقل فيه الإجماع، يعني كون المرأة تغسل الزوج، قالوا بعض العلماء نقل الإجماع عليه كابن المنذر الإمام أحمد، نقل الإجماع على أن المرأة أو الزوجة تغسل زوجها، وإنما الخلاف واقع في الزوج هل له أن يغسل زوجته أم لا. والصحيح أن الزوج كذلك له أن يغسل زوجته، وأن الزوجية لم تنقطع انقطاعا بحيث يمنع من غسلها. واستدلوا حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: عائشة، لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك. قال الشيخ: وكذلك أم الولد مع سيدها، أيضا أم الولد هي الآن أصبحت حرة وكانت موطوءة له، كذلك تغسل سيدها وهو يغسلها لأنها موطوءته. قال الشيخ: الشهيد إذا مات في المعركة لم يغسل ولم يغسل ولم يصلى عليه، وينحى عنه الحديد والجلود، ثم يزمل في ثيابه وانكفن في غيرها فلا بأس. يقول الشيخ: الشهيد في المعركة إذا مات في المعركة لم يغسل، إذا مات في المعركة، أي أن الشهيد الذي له هذه الأحكام هو من مات في المعركة. أما لو أصيب في المعركة ولكنه لم يمت إلا بعد المعركة فليس له هذه الأحكام. وإذا قال الشيخ في المعركة، وقد مات سعد بن معاذ رضي الله عنه متأثرا بجراح التي أصيب بها في الخندق، وقد غسل وكفن وصلي عليه. يقول الشهيد إذا مات في المعركة لم يغسل، لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفن شهداء أحد في دمائهم ولم يغسل ولم يصلى عليه، حيث رواه البخاري. وقال العلماء لا يغسلون ولا يزال عنهم أثر الدم. لماذا؟ قال لأن الغسل يزيل أثر العبادة، أثر العبادة الجهاد هذا الجروح في سبيل الله تبارك وتعالى. وكونه لا يغسل هذا حرام في قول عامة العلماء وإنهم من أربعة، أنه لا يجوز أن يغسل الشهيد، وإنما يكفن وإنما إيش يدفن بلا غسل. قال الشيخ ولم يصلى عليه أيضا لحديث جابر، قال لم يغسلوا ولم يصلى عليهم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على أحد بعد 7 سنين في المودة له. فقال بعض العلماء أن هذا الدليل على ماذا؟ على أنه يجوز أن يصلى عليه. فقال بعض العلماء توسطوا قالوا الصحيح أنه يخير، إن شاء صلي عليهم وإن شاء إيش لم يصلى عليهم. لماذا؟ لثبوت الصلاة عليهم ولثبوت ترك الصلاة عليهم، فدل على أن الأمر على التخيير. قال الشيخ وينحى عنه الحديد والجلود ثم يزمن في ثيابه، لكن تنحى عنه الحديد والجلود وغير ذلك، ولكن ثيابه الذي توفي أو استجد فيها يزمن فيها يلف فيها. قال ثم يزمن في ثيابه وإن كفن في غيرها فلا بأس، أي لا بأس أن يكفن في غيرها، فإن صفية رضي الله عنها أرسلت ثوبين ليكفن فيهما حمزة رضي الله عنه، دل على جواز أن يكفن الشهيد بغير الثياب التي توفي أو قتل فيها. قال الشيخ والمحرم يغسل بماء وسدر. المحرم الذي يموت وهو محرم لم يتحلل من إحرامه فإنه يغسل بماء وسدر، قول النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الرجل الذي وقصته ناقته وهو محرم بعرفة وقته بعرفة، قال اغسلوه بماء وسدر، فدل على أنه يجوز أن يغسل بماء وسدر. وقول الشيخ يغسل ماء وسدر أي لا يجعل فيه كافور، احنا ذكرنا أن الميت في تغسيله يجعل ماء في آخر غسله ماذا؟ كافور، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجعلنا في الآخرة كافورا. قالوا المحرم فقط ماء وسدر الحديث، قال لأن الكافور نوع من الطيب. قال الشيخ ولا يلبس مخيطا ولا يقرب طيبا ولا يغطى رأسه ولا رجلاه ولا يقطع شعره ولا ظفره. الذي مات وهو محرم يعامل معاملة المحرم، لأنه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوا بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه، أي لا تقربوه طيبا ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. قال الشيخ ولا يلبس مخيطا، لماذا؟ لأن المحرم محرم ممنوع. ولا يقرب طيبا، يقول ولا تحنطوه في لف ولا تقربوه طيبا. ولا يغطى رأسه لأنه محرم يحرم عليه تغطية رأسه وللحديث. ولا رجلاه أيضا، قال ولا يقطع شعره ولا ظفره، لا يقطع لما ذكرنا على الصحيح ولا يقطع شيء من شعره ولا ظفره. لماذا؟ لأنه محرم يحرم عليه قطع الشعر. وذكرنا بأن الميت الصحيح أنه لا يقطع شعر الميت مطلقا ولا ظفاره، لأن هذا فيه نوع من الإيذاء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كسر عظم الميت ككسر حي، فمعاملته حال موته كمعاملته حال حياته. قال الشيخ ويستحب دفن الميت في لحد. اللحد هو الجان، القبر هكذا وفي أسفل يلحد يحفر حفرة صغيرة يجعل فيها الميت، هذا هو اللحد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا، الشق أن يحفر القبر ثم في أسفل في منتصفه يجعل حفرة صغيرة يجعل فيها الميت، أما اللحد فيكون جانبا من القبر. قال الشيخ استحب دفن الميت في لحد، أي أنه يستحب ولا يجب، وهذا بإجماع العلماء أن اللحد لا يجب ولكنه مستحب. قال استحب دفن الميت في لحد لحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا، رواه أهل السنن. ولقول سعد رضي الله عنه الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الشيخ ويوصب عليه اللبن نصبا، اللبن له الطير يجعل مع البناء، قال أي أنه يلحد ثم يغلق هذا اللحد ويوصب عليه هذا الطير حتى لا يقع لا يهال عليه التراب ويقع عليه، قال كما فعل برسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم في كم حديث عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. قال الشيخ ولا يدخل القبر آجرا ولا خشبا ولا شيئا مسته النار. لا يدخل القبر شيء مسته النار كالآجر هذا نوع من مثلا الشيء اللي يشب به البنيان يحمى في النار، ولا خشبا لأنه يحترق. قال ولا شيء مسته النار. وزل ذلك بحديث عمرو بن العاص رضي الله عنه قال لا تجعل في قبري خشبا ولا حجرا. قال الخشب والحجر كلها معدة لمس النار، وهذا من باب التفاؤل بسلامته وعدم عذابه. وقد قال إبراهيم النخعي كانوا يستحبون الصحابة اللبن ويكرهون الخشب والآجر، وكره ما مسته النار بالتفاؤل بالنار. ومثله أن يدفن ميت في تابوت لأنه خشب، بل قد أجمع العلماء على كراهة الدفن في تابوت، كل ذلك تفاؤلا بالسلامة من العذاب. قال شيخ يستحب تعزية الميت. التعزية هي التصبير، مراد ذلك أن يصبر الميت. قال أحسن الله عزاءك أي رزقك الصبر الحسن، أحسن الله عزاءك رزقك الصبر الحسن. والشيخ يستحق، وقد ورد في ذلك حديث قال من عز مصابا فله مثل أجره، ولكن لا يصح. فليس هناك دليل صريح في هذا إلا ما ورد عند النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة رضي الله عنها من أين أتيت؟ قالت أتيت من آل فلان أعزيهم في مصابه. ودرج أحد آخر يدل على التعزية. والتعزية ليس لها ذكر خاص، بل يقول الإنسان كل ما فيه تسلية وتصبير لهذا الميت. قال الشيخ طبعا التعزية ليس لها حد ثلاثة أيام، بل يعز بعد ذلك. التعزية طالما أن المصيبة قريبة وما زال المصاب مفجوعا إنه يعز ويسلى. قال الشيخ والبكاء غير مكروه إذا لم يكن معه نبي ولا نياحة. لا بس بكاء، وقد دمعت عين النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ابنه إبراهيم، ودمعت عينه على زينب رضي الله عنها لما دفنت ولما دفنها، ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن دموعه التي نزلت يوم مات إبراهيم قال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، أي ما بكى النبي صلى الله عليه وسلم وما دمعت عيناه لفقد حظه من إبراهيم كما نبكي نحن. إنما نبكي على قربائنا، لماذا؟ لأن فات حظنا منه، يفوت حظك من أبيك من أمك من أخيك، فحظك الدنيا فات منه. وإنما بكى النبي صلى الله عليه وسلم ليس لفات حظه منه، فقد كان شاكرا، لكنه بكى رحمة لهذا الطفل الصغير. قال البكاء غير مكروه إذا لم يكن معه ندب ولا نياحة. أما إذا كان معه ندب ونياحة فهذا محرم، بل هم الكبائر. قال الشيخ ولا بأس بزيارة القبور للرجال، ويقول إذا مر بها أو زارها سلام عليكم دار قوم المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم، نسأل الله لنا ولكم العافية. أو يقول ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لا بأس، بل لو قال الشيخ ويستحب زيارة القبور لكان أولى، لأن لا بأس إنما ينفي الحرج، وصلنا زيارة القبور مستحبة. والمراد بالزيارة هنا أمران، أن يعتبر الإنسان بالموت، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ذكر هذه من لذات الموت. وتذكر قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كنت ناهيتك عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة وعن طبعاً وتزهد في الدنيا. وفيه أيضا نفع الميت بالدعاء له، أن يدعى الميت، إذن نفع الميت بالدعاء له ونفع انتفاع الإنسان إيش بالاعتبار والاتعاظ. يقول الشيخ لا بأس بزيارة القبور للرجال، أي أن المرأة ممنوع من زيارة القبور. ودليل ذلك حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليه المساجد والسرج، وهذا حديث حسن فدل على أن الزائرة القبر ممنوعة. وفي الحديث الصحيح أيضا في الصحيح لعن الله زوارات، ولفظها بضم الزاي زوارات وليس زوارات على وزن فعال صيغة مبالغة، بل زوار. وزوار في اللغة هم إيش؟ هم الزائر. تقول عندنا اليوم زوار، يعني عندنا زائرون، فزوارات بمعنى زائرات، فيكون شاهدا للحديث الذي ذكرناه آنفا. فالمرأة ممنوعة لأنها ضعيفة أيضا، وقد تبكي وقد تنوح وقد تحصل منها منكرات. قال الشيخ: وأي قربة فعلها وجعل ثوابها الميت المسلم نفعه ذلك. أي قربة فعلها، كان تصدق أو صلى، يعني الشيخ أي قربة فعلها حتى الصلاة، حج، بل لو صام، أي قربة، اعتمر وما شابه ذلك. قال: وصل وجعل ثواب الميت. يعني رجل حج ثواب الميت، قرأ القرآن وجعل ثوابه الميت، صلى وجعل ثواب صلاة الميت غير فريضة طبعا. قال الشيخ: نفعه ذلك. قالوا: الدليل على ذلك عموم الأدلة، فإن الحج يصل الميت والصدقة بالإجماع كما نقل ذلك ابن المبارك رحمه الله، وعلى ذلك الأحاديث النبوية. فقد جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أن أمه توفيت وقد افتلتت نفسها، قال: وأظنها لو تصدقت ولو تكلمت تصدقت، أينفعها أن تصدقها؟ قال: نعم. وأذن النبي صلى الله عليه وسلم في من؟ فالرجل يحج عن أبيه، قال: حج عن أبيك. وأمر بقضاء الديون عن الميت ونحو ذلك. قالوا: في عموم الأدلة في الدعاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من ثلاث، وذكر من ذلك إيش؟ صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح ندعو له. فدل على وصول دعاء الولد والصدقة الجارية، ودل على وصول إيش؟ أجر لمن اعتمر عنه أو حج عنه والصدقة. قالوا: فهذه الأدلة تدل على سبيل العموم بأن الميت يصيره الثواب أي عبادة. قالوا: لعدم الفرق بين ما ورد فيه النص كالصدقة والحج والعمرة والدعاء وبين غيرها من العبادات، إذ لا فرق بين الحج وبين الصلاة، ولا بين الصدقة وبين الصيام، وليس لمن فرق دليل كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى. ولذلك هذا القول هو الصحيح، وإن كان أفضل ما ينفع الميت هو الدعاء، لأنه هو الأمر الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. وأما الصدقة والحج ونحو ذلك فإنما قالها جوابا لسؤال السائل، أما الدعاء فقد حث عليه وقال: أو رجل صالح يدعو له، فدل على الدعاء والذي رغب فيه الشرع. أما الصدقة وذلك فجائز، والدعاء أفضل وأكمل. ثم قال الشيخ رحمه الله: كتاب الزكاة. الزكاة من زكاة يزكو زكاة، وأصل الزكاة في اللغة يدل على النمو، زكاة الشيء إذا نمى، وتطرق أيضا على التطهير، زكيت إذا طهرت، والمدح كذلك، والصلاح، زكى النبات، زكى الثمر إذا طاب وصلح، كل هذه تدخل في معنى الزكاة. وفي الشرع يعرفها العلماء بأنه حق واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت حدده الشرع أو وقت مخصوص، حق واجب في المال جعله الشرع لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص كما سيأتي تفصيله. والزكاة طبعا وجوبها ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، وهي من أركان الإسلام الخمس. قال الشيخ: وهي أي الزكاة واجبة على كل مسلم حر ملك نصابا ملكا تاما. يقول: الزكاة واجبة على من؟ قال: على كل مسلم، يشمل الذكر والأنثى والصغير والكبير والعاقل والمجنون، أي لا فرق، لأن الزكاة كما عند العلماء هي حق في المال، لا فرق بين مالكه أن يكون صغيرا أو كبيرا، ذكرا أو أنثى، عاقلا أو مجنونا. لماذا؟ قال: لعموم الأدلة. فلما بعث النبي صلى الله عليه وعلى وسلم معاذا إلى اليمن قال: واخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم. قال: تؤخذ من أغنيائهم، وهذا عام، يشمل الغني الذكر والأنثى، ويشمل الكبير والصغير، ويشمل ويش المجنون العاقل. ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتجروا في مال اليتامى ولا تتركوها حتى تأكلها الصدقة. ومن المعلوم أن اليتيم صغير قبل البلوغ، فدل على أن الصدقة تأكلها أي الزكاة، فأمر من ولي مال اليتيم أن يتجر به. وهذا هو المعروف عن الصحابة، فقال الإمام أحمد: عن خمسة من الصحابة لا يعرف لهم مخالف، منهم عمر وعلي رضي الله عنهم. فدل على أن الزكاة واجبة على كل مسلم، حتى المجنون وحتى الصغير. قال: حر، أي يشترط في الزكاة أن يكون إيش؟ حرا. طبعا مسلم خرج بذلك الكافر، قال جل وعلا: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فدل على أن كفرهم منع من قبول نفقتهم وما ينفقونه في الزكاة والصدقات وغير ذلك، فدل على أنه لا يقبل ولا تقبل الزكاة إلا من مسلم. قال شيخ: حر خرج به العبد. لماذا؟ لأن العبد لا يملك، وإنما العبد ملك هو ماله لسيده فلا يملك، وهذا مذهب جمهور العلماء منهم الأئمة الأربعة. قال الشيخ: ملك نصابا، وهذا قد نقل ابن الوزير رحمه الله الإجماع عليه، الوزير بن هبيرة، الوزير بن هبيرة نقل الإجماع على أنه لا بد ملك النصاب. قال الشيخ: ملكا تاما، أي لا بد أن يكون ملك الإنسان لهذا النصاب والمقدار معين اللي حدده الشرع كما سيأتي تفصيله. قال: لا بد أن يكون ملكا تاما، أما لو كان ملكا ناقصا أو ملكا دائرا بين أناس، مثال ذلك الموقوف، لو أتى الإنسان وأوقف عمارة وقف للفقراء، هل نقول كل فقير يؤدي الزكاة؟ نقول لا، لأن هل ملك ملك تام؟ لا، وإنما ملك مشترك. وكذلك لا بد، مثلا المجاهدون غنموا الغنائم، الغنائم لم تقسم الآن، ما قسمت للمجاهدين، هل ملك الغانم والمجاهد ملكا تاما الآن؟ لا، قبل القسم ما ملكها، هي هو سيملك بعضا منها لكن ما ملك، فلا تجب فيه الزكاة حتى يملكها ملكا تاما. العبد مثلا لو كاتب سيده، العبد يجوز أن يشتري نفسه من سيده، يقول لسيدي: أنا أشتري نفسي منك على كم ألف دينار مقصدة كل شهر 100 دينار، تترك لي فترة في النهار أعمل وتكسب وأسدد لك الأقساط. فهذا دين الكتاب الآن هذا الدين في ذمة العبد من لسيده، لكن هل ملك هنا ملك تام؟ لماذا؟ لأن العبد يمكنه لو سدد 5 أقساط يقول: خلاص أنا عجزت نفسي برجع عبد مرة ثانية. ولذلك هذا الملك لا يملكه السيد ملكا تاما. لماذا؟ لأن العبد قادر على تعجيز نفسه. فالشاهد أنه لا بد أن يكون ملك تام لا تعلق لأحد فيه، ملك الإنسان ملكا تاما وحازه وليس لأحد فيه خلطة ولا غير ذلك، إلا ما يأتي من باب الأموال المختلطة. قال الشيخ رحمه الله: ولا زكاة فيما، إذن هذه شروط الزكاة، أول شيء الإسلام، الحرية، ملك النصاب، ماذا؟ أن يكون ملكا تاما. قال الشيخ: ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول إلا الخارج من الأرض. لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، وقد حكي ذلك إجماع من العلماء بأن الزكاة لا تجب حتى يحول عليه الحول. فزكاة الذهب لا تجب إلا بحولان الحول، والفضة واليوم العملات المعدنية والتجارة ونحو ذلك، والإبل المتخذ به مثل الأنعام. يقول الشيخ: إلا الخارج من الأرض، استثنى من ذلك ماذا؟ الخارج من الأرض، فإن حوله يوم حصاده، بقوله جل وعلا: وآتوا حقه يوم حصاده. قالوا: الشرع إنما اشترط الحول لتمام النفع، كذلك تمام اكتمال الزروع ماذا؟ حصاده، خلاص بلغت النهاية. وذاك المال لو قبضه الإنسان ما يزكيه حتى يعلي الحول، لأنه يبلغ كماله وتمامه. قالوا: الزروع إنما تبلغ كمالها حين الحصاد، فقوله جل وعلا: وآتوا حقه يوم حصاده. طيب، إذن زكاة الخارج من الأرض كما ذكرنا، فإذا حصد القمح، حصد الشعير، حصد الذرة ونحو ذلك، أداها حين حصادها. قال الشيخ: ونماء النصاب من النتاج والربح فإن حولهما حول أصلهما، وهذا اتفاق الأئمة الأربعة. يقول: نماء النصاب من النتاج والربح، لو إنسان عنده نصاب من النتاج، يعني عنده بهيمة الأنعام، عندها غنم، نصاب الغنم كم؟ 40 شات. الآن ملك نصاب، بدأ الحول اليوم، بدأ في 1 رمضان، ما اشترى الرجل 40 شات. يقول شيخ: نتاجها ما نتجته خلال السنة، يعني بعد شهر ولدت وبعد 6 أشهر ولدت، ما أتى الحول 1 رمضان من السنة التي تليها إلا وهذا 40 صارت 80، أو خلينا نقول صارت 125، أي تعدد النصاب. هذه التي نتجت التي لم يحولها حول نتاج حوله حول من؟ الأمات، حوله حل الأمات، وقال أمات لغير العاقل وأمهات العاقل، فحولها حول ويش أصلها. واضح. والدليل على ذلك قول علي رضي الله عمر رضي الله عنه: عد عليهم السخلة ولا تحسبها عليه، السخلة التي لم تتم سنة، دل على أنه السخال ونحو ذلك الصغار تحسبون عليه في النصاب لكن لا يأخذ منها. وقال علي رضي الله عنه: عد عليهم الصغار والكبار، ولأن العمال الذين كانوا يبعثون لجباية الزكاة كانوا يعدون كل ما عنده ولا يسألون هذه ولدت الآن، هذه على عليه حول. وهذا كالاتفاق من العلماء على أن نتاج بهيمة الأنعام على نتاجها حوله، على أن حولها حول من أصلها. فلو ملك الإنسان 20 حال عليه الحول والنصاب والنصاب، ملكها بواحد رمضان بعد 6 أشهر أصبحت 40 الآن حال النصاب. فإذا حال عليها رمضان الذي يلي أو سنة كاملة فنحسب الأصول وجميع الصغار ولا نأخذ إلا من الكبار كما سيأتي. قال: وكذلك الربح أيضا مما نصاب ونصاب أصله نتاج الربح. رجل بدأ التجارة اليوم ب1000 دينار، اليوم بدأ واحد رمضان جاء أتى رأس مال 1000 دينار، أخي يتاجر خلال هذه السنة إلى أن أتى رمضان الذي يليه قد ربحت 1000 5000. نقول كل ما ربحه خلال المدة إلى بحول الحول حوله حول من أصلها، نقول حول. فإذا أتى واحد رمضان الذي يليه أصبحت 10 6000، نقول زكي 6000 كلها. قد يكون بعض ربحها قبل شهر شهرين، نقول لأن هذه نتاج إيش الأصل. فالشاهد أن نتاج النصاب حوله حول النصاب، فنتاج بهيمة الأنعام حوله حول أصلها، نتاج التجارة حوله حول أصلها. قال: فإن حولهما حول أصلهما. قال الشيخ: ولا تجب الزكاة إلا في 4 أنواع. الزكاة لا تجب في كل مال، وإنما تجب في أموال مخصوصة خصها الشرع. قال: السائمة من بهيمة الأنعام، والخارج من الأرض، والأثمان، وعروض التجارة. أما النوع الأول فهو السائم من بهيمة الأنعام. بهيمة الأنعام كم؟ 3: الإبل والبقر والغنم، فما سوى ذلك إيش؟ ليس فيه زكاة. لو سأل عنده خيل، عنده بط، عنده دجاج، عنده حمام، كل هذا إيش؟ ليس فيه زكاة. الزكاة بهيمة الأنعام. قال الشيخ: والخارج من الأرض أيضا، وهو زكاة الزروع، وسيأتي الكلام على تفصيله، سيعقد الشيخ باب في كل واحدة منها في أحكامه. الخارج من الأرض كالقمح والشعير وكان التمر والزبيب ونحو ذلك، اللي زكاة الزروع. قال: والأثمان الذي هو الذهب والفضة، وهذا كان في ذلك الزمن لما كان الناس يتعاملون بالدينار والدرهم، دينار من ذهب والدرهم من فضة. الآن يقوم مقام الذهب والفضة ماذا؟ العملات النقدية كلها. فالذهب والفضة في جنسه زكاة، حتى مصوغ، حلي، تبر، سبائك، دراهم، دنانير، كلها فيها زكاة. ويقاس عليها اليوم العملات حينها تقوم مقام الذهب والفضة، يعني الذهب والفضة وجميع الأثمان. قال الشيخ: وعروض التجارة، كل عروض التجارة إيش فيها زكاة. فتاجر الغنم عليه زكاة، زكاة إيش؟ مو بهيمة الأنعام، زكاة تجارة. تاجر الخيل، تاجر القماش، تاجر الأراضي، تاجر البيوت، تاجر الهواتف، تاجر السيارات، كل ما يباع ويشترى ففيه الزكاة. فلو إنسان عنده مثلا، احنا قلنا الخيل لو رب الإنسان خيل هل فيها زكاة؟ لكن لو عنده خيل يتاجر بها فيها الزكاة. رجل عنده أراضي يملكها ملك ليس فيها زكاة، لكن لو جعلها للتجارة يبيع ويشتري عليها الزكاة. فكل ما يباع ويشترى من عروض التجارة فهذا فيه زكاة. إذن عروض التجارة كلها فيها زكاة كما سيأتي تفصيله. قال الشيخ: إذن هذه 4 أنواع فقط، وما سوى ذلك فليس فيه زكاة. إذن بهيمة الأنعام، الأثمان، عروض التجارة، والخالق الأرض. قال الشيخ: ولا زكاة في شيء من ذلك حتى يبلغ نصابا. كل هذه الأموال لا زكاة فيها حتى تبلغ النصاب، وسيأتي الكلام على نصابها. أما بهيمة الأنعام فقد حددها الشرع: 40 في الغنم، 25 في الإبل أو 50 في الإبل، و30 في البقر، والخيل من الأرض حدد بخمسة أوسق كما سيأتي تفصيله، والأثمان بأن تبلغ 20 مثقال وسيأتي تفصيله، وأيضا وعروض التجارة كذلك نصاب ونصاب الذهب والفضة. قال الشيخ: ولا زكاة في شيء من ذلك حتى يبلغ نصابا، وتجب فيما زاد على النصاب بحسابه إلا السائمة فلا شيء في أوقاصها. يقول كل هذه الأموال ما زاد بحسابه، يعني نصاب الذهب 20 دينار، 20 دينار ذهب، لو واحد يملك 20 دينار ونصف، النصف يزكيه ولا ما يزكيه معها؟ يزكيه. 21 دينار يزكي 25 دينار، كل ما زاد يزكي. رجل عنده 100 درهم وهي النصاب، صار عنده 205 دراهم يزكيه، زاد درهم يزكيه. رجل عنده 40 شاة، قصدي عنده زروع، نصاب الزروع القمح مثلا 5 أوسق، الوسط نصاع كما سيجد تفصيله، 5 أوسق، عنده 5 أوسق و10 آصع، يزكي 10 آصع مع 5، كل ما زاد يزكي. فتجمع كل حصده طلع 5 أوسق، 7 أوسق، 5 أوسق ونصف زكاها، عنده 30 دينار، 40 دينار، 50 دينار زكاها. فكل ما يزيد عن النصاب يزكى إلا السائمة. قال الشيخ: فلا شيء في القاص. القاص هو ما بين الفريضتين، يعني مثال ذلك السائمة في 40 بالغنم إيش شات، 45 فيها كم شات، 60 شات، 100 شات، 119 شات، 120 شات. شوف معناها كم، 80 فوق 40، ومع ذلك إيش زكاته كم شات. اللي عنده 120 يزكي شات، واللي عنده 40 يزكي شات. الآن هاي 80 الزائدة على النصاب، هل حسبنا عليها؟ يعني هل حسبنا زدنا عليها الزكاة فيها؟ لا، حتى يبلغ 121 فعليه شاتان. أما الدنانير، النصاب الدنانير 20 دينار، لو زاد دينار فيه الزكاة، يحسب مع إيش 20. كذلك الزروع 5 أوسق، 5 أوسق وصاع، الصاع هذا فيه الزكاة. إلا السائمة، 5 من الإبل، 6، 5 من الإبل فيها شاة، 6 فيها شاة، 7 فيها شاة، 8 فيها شاة، 9 فيها شاة، 10 فيها شاة. والفريضة الثانية 15 وهل مجرة. فالسائمة هناك أوقاص، الوقص ما بين الفريضتين، يعني كم الوقص ما بين 40، ما بين الفريضتين في في في في الشياة، ما بين 40، ما بين 40 و120 80، أي 80 شاة زائد على النصاب ليس فيها شيء. وهذا معنى قول الشيخ: إلا السائمة فلا شيء في أوقاصها، أما ما سوى ذلك فكل ما زاد عن النصاب ففيه الزكاة. قال الشيخ رحمه الله: باب زكاة السائمة. والمراد بالسائمة هي الراعية التي ترعى، هي الراعية التي ترعى. وإذا قال الشيخ رحمه الله: وهي الراعية، أي أنه لا زكاة في غنم ولا بقر ولا إبل يعلفها صاحبها، وإنما الزكاة في التي كانت ترعى وتأكل ما أنبته الله تبارك وتعالى. فلو أتى رجل، والمراد بالراعي متى تكون راعية؟ على الأغلب. فإذا كان غالبها الراعي فهي سائمة. مثال ذلك: رجل يعلف رجل 7 أشهر ترعى، سائمة ولا غير سائمة؟ سائمة، لأنها أكثر الحول. 6 أشهر ويوم يعلفها، قصدي ترعى، سائمة. 6 أشهر ليست سائمة. لو كان 6 أشهر يعلفها وست أشهر ترعى ليست سائمة، لأنه لابد أن تكون السائمة أكثر الحول. الحول نصف 6 أشهر، متى أكثره؟ 6 أشهر ويوم. فإذا كانت ترعى أكثر من 6 أشهر فهذه يعتبر إيش؟ سائمة فيها الزكاة. وإذا كانت تعلف أكثر من 6 أشهر فهذه إيش؟ ليس فيها زكاة. الرجل يقول: والله أنا أرعى الغنم 4 أشهر ما أوكلها، و8 أشهر أرعاها، قصدي أعلفها، فيها الزكاة؟ فيها زكاة، وهل مجرد. واضح. والشرع بحمد الله جل وعلا راعى، ولذلك يدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الإبل السائمة في كل 40 بنت له، قال: في الإبل السائمة، فقيدها النبي صلى الله عليه وسلم في الإبل، وقال مثلا: في سائمة الغنم في كل 40 شاة، في سائمة إيش؟ الغنم. قال: فقيد بالسائمة، فدل على أن الزكاة مقيدة بأن تكون إيش؟ سائمة. لأن الإنسان إذا كان يعلفه أكثر الحول فهذا ينفق عليها، فكيف الشرع يأمره أن يؤدي زكاته وهو قد كلفته؟ زي لو الإنسان ينبت، يأتي بقمح هذا ينبته ويوكله ما أنبته هو، هل هذا يعتبر علف؟ العلف ما أنبته الله تبارك وتعالى بغير فعل صاحبها. قال الشيخ: وهي الراعية، وهي المتخذة للدر والنسل. وقوله أيضا الراعية خرج بذلك العاملة، لو الإنسان عنده إبل لكن يحمل عليها تحميل للأجرة فقط، أو بقر تحرث الأرض، هذا ليس فيه زكاة. المراد بالراعية التي متخذة لأجل درها ونسلها، لأجل حليبها ولأجل تسمينها وولادتها. أما المعدة للدر، المعدة للعمل، معدة للتجارة أو المعلوفة أو متخذ التجارة، لا زكاة فيها إلا زكاة التجارة، في الحديث في كل إبل سائمة وقال قوم قوم في سائمة غنم، المراد بذلك أكثر الحظ. قال وهي ثلاث أنواع، أحدها الإبل، قال ولا شيء فيها حتى تبلغ خمسا فيجب فيها شاة، أي أن زكاة الإبل نصابها كم؟ خمس، لحديث أبي بكر الطويل قال النبي صلى الله عليه وسلم في 24 من الإبل فما دونها الغنم في كل خمس شاة، في 24 فما دونها كم؟ الغنم في كل خمس شاة، يعني في الخمس من الإبل شاة، عشر شاتان، 15 ثلاث شياه، 20 أربع شياه، 25 ننتقل أمام ليس شياه بل من الإبل. قال الشيخ فيجب فيها شاة في كل خمس، قال وفي العشر شاتان، وفي 15 ثلاث شياه، وفي 20 أربع شياه، إلى 25، فإذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض، أي فيها إيش؟ ناقة بنت مخاض. ثم عرفها الشيخ قال وهي بنت سنة، أي زكاة 25 من الإبل إذا كانت سائمة زكاة وكم؟ بنت مخاض، أي ناقة أنثى عمرها ما بلغت سنة، سنة فما دون، واضح؟ وهي بنت سنة أو تم لها سنة. قال فإن لم، عفوا تم لها سنة، قال فإن لم تكن عندها، فإن لم يكن عندها وجد ما عنده بنت سنة لكن عنده ذكر ابن سنتين، قال فابن لبون. وبنت مخاض قال لأن أمها يسموها بنت مخاض لأن أمها الآن حامل بالمولود الجديد كما يقولون، وبنت ابن لبون لأنها الآن ترضع، فابن لبون ذكر إلى 36 في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الطويل قال في 24 من إبل فما دونها من الغنم في كل خمس شاف، إذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض، فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر، فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت 46 ففيها حقة طروقة الجمل، فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة، فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها ابنتها لبون، فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقة الجمل، فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليست فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. هذا حديث بكر الذي رواه البخاري. ثم فصله الشيخ، إذن 25 إلى 35 كم فيها؟ ها؟ فيها بنت مخاض، أي ناقة تم لها سنة، إذا ما كان عنده بنت مخاض يجوز أن يجعل بدلها ابن لبون، أي بعير له سنتان. قال إلى 36، فإذا بلغت 36 انتقلنا إلى نصاب آخر أو فريضة أخرى، قال فيجب فيها ابنته لبون، كم ابنته لبون؟ لها سنتان. إلى 46، إذا من 36 إلى 45 فيها بنت لبون، إلى 46 إذا بلغت 46 فيجب فيها حقة، والحقة هي التي تم لها كم؟ 3 سنين، طروقة الجمل، أي الآن أصبحت إيش؟ يمكن يطرقها الجمل. قال الشيخ فيجب فيها حقة لها 3 سنين، إلى 61 أي من 46 إلى 60 فيها حقة، فإذا بلغت 61 فيجب فيها جذعة، والجذعة الناقة التي تم لها كم؟ 4 سنين. قال إلى 76 أي ما بين 61 إلى 75 فيها جذعة، فإذا بلغت 76 ففيها ابنتا لبون، أي ناقتان كل واحدة إيش؟ لا تم لها سنتان. قال إلى 91 ففيها حقتان، فإذا بلغت 91 ففيها حقتان، أي ما تم لهما 3 سنين. إلى 20 و100، فإن زادت الإبل على 20 و100، يعني عند 121 150 160 200 الآن النصاب يختلف، قال فإذا زادت واحدة على 20 و100 يعني أصبحت 121 فما زاد، قال ففيها 3 بنات لبون، ثم في كل 50 حقة في كل 40 شاة. يقول في الحديث فإذا بلغت 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، يعني 120 كم فيها؟ تقسم 40 40، احنا قلنا كل 40 كم فيها؟ كل 40 فيها بنت لبون وكل 50 فيها حقة، زين 120 ثلاث بنات لبون 40 40 40، طيب 130 بنت لبون وحقة 40 40 و50 حقة، 160 ها 4 لا ما يسمع أربع بنات لابون ولا أربع لا أربع بنات لابون 140 كم إحنا قلنا 130 160 أربع بنات لابون 200 مثلا مو آيتان مخير بين خمس بنات لابون وبين أربع حقاق كل 50 فيها حقة وكل 40 فيها بنت لابون فصح 200 قول إن شئت خمس بنات لابون أو شئت أربع حقاق هلم جرى فكل ما زادت 10 تقريبا. قال الشيخ رحمه الله فإن زادت واحدة ففيها ثلاث بنات لابون أي 121 ثم في كل 50 حقة طبعا إذا أصبح 121 فما فوق هذا الآن انتقل إلى كل 40 حقة. قال ثم في كل 50 حقة في كل 40 بنت لابون إلى 200 فيجتمع الفرضان أي في 200 يجوز له إيش خمس بنات لابون وأربع حقاق أربع خمسينات أو خمس أربعينات. قال فإن شاء خرج أربع حقاق 50 50 50 50 وإن شاء خمسة بنات لابون 40 40 40 40 40. قال من وجبت عليه سن فلم يجدها يعني وجبت عليه بنت لابون ما وجدها قال أخرج أدنى منها معها شاتان أو 20 درهما وإن شاء أخرج أعلى منها وأخذ شاتين أو 20 درهم. إذا ما وجد السن الذي حدده الشرع فإما أن يخرج الذي يليه يخرج أعلى منه والذي يجب الزكاة الزكاة يعطيه 20 درهم أو شاتين أو يعطيه ما هو أقل ويدفع 20 درهم أو شاتين. مثال ذلك رجل عليه بنت لبون ما عنده بنت لبون عنده أصغر منها بنت مخاض نقول يمكن تعطي بنت مخاض معها إيش إما 20 درهم ذا فضة أو شاتين. رجل عنده عليه بنت لبون ما عنده بنت لبون عنده حقة أكبر منها فنقول تعطيه حقة ويعطيك مصدق كم 20 درهم أو شاتين لحديث النبي صلى الله عليه وسلم فمن كانت معه فمن لم يكن معه ابنة لبون ايش الحديث قال سنة قال قال فمن بلغت عنده من الابل صدقة الجدعة وليست عنده جدعة وعنده حقة أصغر منها فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرت له أو 20 درهما. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليس عنده حقة وعنده الجدعة أكبر منها فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق شاتين أو 20 درهما أي هكذا. فهذا فرق بين نصابين. قال الشيخ ومن وجبت عليه السن فلم يجدها أخرج أدنى منها ومعها شاتان أو 20 درهما وإن شاء أخرج أعلى منها وأخذ شاتين أو 20 درهما. طبعا أعلى منها بسن سنة عند بنت مخاض بنت لبون حقة جدعة هكذا الترتيب. قال الشيخ النوع الثاني أي بهيمة الأنعام. طيب لو كان فرق قيمتين يعني عليه بنت مخاض ما عنده بنت لبون أكبر منها ولا ابن لبون عنده حقة فرق فرضين هل نقول اجعل معها أربع شياه أو 40 درهم ها ويعطي؟ قال بعض العلماء إذا كان عنده أكثر من فرضين يعطي القيمة يعني وجبت عليه حقة وما عنده لبنت مخاض يقول عطنا قيمة الحقة. قال لأن الحديث إنما ورد فقط في الفرض بين الفرض جبر ما بين الفرضين أنيش متعاقبين بنت مخاض حقة بنت لبون وهلمت. قال النوع الثاني البقر. يقول الشيخ طيب النوع الثاني البقر والأصل في زكاة البقر الكتاب السنة والإجماع يدل ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم ما من صاحب بقر أو إبل أو بقر أو غنم لا يؤدي زكاة إلا كانت أوفر ما تكون يوم القيامة تطأ بأظلافها حوافرها فدل على أن البقر فيها زكاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في كل تبيع تبيعة تبيع ما تم له سنة طيب أو في كل 30 تبيعة تبيعة في كل 30 تبيعة تبيعة. طيب البقر هل يدخل فيه الجاموس أم لا؟ الصحيح أن الجاموس داخل من البقر بالإجماع فالبقر والجاموس داخل فيه والنقل ذلك ابن المنذر رحمه الله. وكذلك البقر يشترط في ماذا؟ أن تكون إيش؟ سائمة كما ذكرنا في كل بيت العام لابد أن تكون سائمة. قال الشيخ ولا شيء فيها أي في البقر حتى تبلغ 30 أي أن نصاب البقر كم 30. قال فيجب فيها تبيع أو تبيعة لها سنة أو إلى أرضين في كل 30 تبيع التبيع ما تم له سنة من البقر ذكر أو أنثى. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ اليمن قال بعثني فأمرني أن أخذ من البقر من كل 30 تبيعا أو تبيعا من كل 40 مسنة. قال الشيخ إلى 40، أي من 30 إلى 40 فيها كم؟ إما تبيع أو تبيعة. قال إلى 40 ففيها مسنة. الأربعين فيها كم؟ عفوا، من 30 إلى 39 فيها تبيعة تبيعة، 40 فيها مسنة. قال مسنة لها سنتان، وهكذا نصاب البقر في كل 30 تبيعة تبيعة، في كل 40 مسنة. السبعين كم فيها؟ مسنة وتبيع. الثمانين مسنتان مسنتان، مسنة وتبيعان، من 30 40 وهل مجرد الشاهد في كل 30 تبيع أو تبيعة، وفي كل 40 مسنة، حديث معاذ رضي الله عنه. وإذا قال الشيخ إلى 60 ففيها تبيعان، 60 فيها كم؟ تبيعان. إلى 70 ففيها تبيع ومسنة، 40 30، ثم في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. قال النوع الثالث الغنم. والغنم بالمناسبة سميت غنم، قال لأنها ليست لها شيء تدافع عن نفسها، ولذلك هي غنيمة لمن إيش وجدها، ولذلك سميت غنم لأجل هذا. والأصل في زكاة الغنم أيضا السنة والإجماع كما مر معنا. ويشمل في قول الشيخ الغنم الضأن والمعز. الضأن والمعز، تعرفون الضأن ولا ما تعرفونه؟ الضأن خوف يعني، والمعز المعز. ولا زكاة المذبح الوحشي، البقر الوحشي والغنم الوحشي، هذا لا زكاة فيه، وإنما الزكاة فيه فقط إيش؟ الأهل. قال الشيخ الغنم، قال ولا شيء فيها حتى تبلغ 40، أي أن نصاب الغنم 40 شاة، إما 40 خروف أو 40 معزة أو 40 خروف أو معزة، مختلف. في حديث أنس رضي الله عنه قال في سائمة الغنم إذا كانت 40 إلى 20 و 100 شاة، فدل على نصاب الغنم 40. قال ففيها شاة إلى 20 و 100، أي من 40 إلى 120 فيها كم؟ شاة. قال فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى 200، أي من 121 إلى 200 فيها شاتان، لحديث أنس. قال فإذا زادت واحدة أي 201 ففيها ثلاث شياه، فيها كم؟ ثلاث شياه. ثم إذا زاد على 301 ففي كل 100 شاة. مثال ذلك 399 كم فيها الآن؟ بعد 300 خلاص يصبح العد بالمئة. 399 كم فيها؟ ثلاث شياه. 400 450 600 6 شياه. طيب 399 كم فيها؟ ثلاث شياه. زين 200 كم فيها؟ 200 كم فيها؟ عفوا 201 كم فيها؟ 201. احنا قلنا من 40 الى 120 شات، من 120 الى 200 شاتين، من 201 الى 300 ثلاث شياه. 201 فيها ثلاث شياه، و 399 فيها كم؟ ثلاث شياه برضه. ايوه زين. فهذا يقول عنه اكبر وقص. كم الفرق بينهما؟ 198. يعني رجل عنده من الشياه 198 زاد على آخر، وهذا عليه ثلاث شياه وذاك عليه، لأن ذاك تعدى 300 فأصبح يقدر بكل 100. 399 فيها كم؟ ثلاث شياه، و 201 فيها كم؟ ثلاث شياه. فهذا أكبر وقص وفي ربعين هذا. قال الشيخ رحمه الله فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه، ثم في كل 100 شياه. لعلنا طلق من هذا. يقول الشيخ رحمه الله قال الشيخ ولا يؤخذ في الصدقة تيس ولا ذات عوار ولا هرمة ولا الربا ولا الماخذ ولا الأكولة، ولا يؤخذ شرار المال ولا كرائمه إلا أن يتبرأ. يقول الشيخ لا يؤخذ في الصدقة تيس، لماذا؟ لحديث أنس رضي الله عنه قال ولا يؤخذ في الصدقة تيس، وقال في الحديث لا يجوز في الصدقة هرمة كبيرة ولا ذات عوار أي معيبة ولا تيس، أي لا يؤخذ من عليه الزكاة، لا يؤخذ التيس، وقيل لكرمه لم يحتاج إليه، وقيل إيش لدناءته، ولا يأخذ الهرمة الكبيرة، ولا يأخذ أيضا ذات العوار. قال الشيخ ولا الربا، والربا هي التي تربي ولدها، يعني عندها ولدها تحت تربيه، إن هذا فيه ضرر بولدها. قال الشيخ ولا الماخذ، الماخذ التي حان ولادتها، من حامل حان ولادتها، ولا الأكولة، والأكولة هي السمينة من بين سائر الغنم، أي لا يأخذ كرام أمواله ولا يأخذ إيش شرارة بل يأخذ وسط. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إياك، لما قال للمعان قال إياك وكرائم أموالهم، وقال في الحديث إن الله لم يسألكم خيره أي أفضله ولم يأمركم بشره، يعني لا يؤخذ شر المال ولا خيره. قال الشيخ ولا يؤخذ شرار المال ولا كرائمه لنهي عن ذلك. قال الشيخ إلا أن يتبرعوا به، أما لو تبرع الإنسان قال خذ هذا أفضل ناقة عندي أفضل الشيء خذها مني فهذا يقبل منه، لماذا؟ إن هذا يريد الأجر والثواب. لكن لو قال خذوا أردأ اللي عندي ما يؤخذ. قال الشيخ ولا يخرج إلا أنثى صحيحة إلا في 30 من البقر. الأصل أن الخارج أن المأخوذ من بين العام الإناث إلا ما دل عليه الشرع لم يأخذ الذكر. متى ورد الذكر؟ ورد في ابن اللبون إذا لم يكن عند ابن المخاض يدفع ابن اللبون، وورد في البقر 30 في كل 30 تبيع أو تبيعة، وباقي ذلك 40 من ثمن البقر الغنم لا يأخذ إلا الإناث لا يأخذ إلا. قال ولا شيخ ولا يخرج إلا أنثى صحيحة غير معيبة إلا في 30 من البقر فإنها يخرج تبيع أو تبيعة، وابن لبون مكان بنت مخاض إذا عدمها لما مضى معنا من الحديث. قال إلا شيخ إلا أن تكون ماشيته كلها ذكورا أو مرابا فيجزي واحد منها. يجوز الأخذ من الذكور إذا كانت الماشية كلها ذكور، فأنا لا يكلف أن يأتي، وأن أصل المال أنه مواساة، يعني الغني يواسي الفقير بمال، فإذا كان الرجل لا يملك إلا ذكور كيف يواسي الفقير بما ليس عنده، وإنما يواسيه بماله فيؤخذ منها. وكذلك إذا كانت كلها معيبة بها داء أو بها معيبة فيؤخذ منها، لأن يعني هذا الذي يمكن أن يواسي فيه الفقراء. وقال الشيخ الإسلام عليه جماعة فقهاء الأمصار لأن المأخوذ في الصدقات العدل، إذا كانت كل أمواله ذكور أخذ ذكر، وإذا كانت كلها مراض أخذ المريض. وقال الوزير ابن هبيرة قال أجمع على أنه يؤخذ من المراض بصفتها المراض، أما إذا كان فيها مراض صحيحة لا يؤخذ إلا صحيح، فيها ذكور وإناث لا يؤخذ إلا الإناث. قال الشيخ ولا يخرج إلا جذعة من الضأن أو ثنية من المعز، أي أن الزكاة لا بد لها سن معتبر، لا يؤخذ إلا الجذع من الضأن، جذع الذي تم له كم 6 أشهر كما مر معنا أو سيأتي معنا، أو الثنية من المعز التي تم لها سنة صارت ثناياها، لقول عمر رضي الله عنه عد عليهم السخنة ولا تأخذها، أي تعد عليهم الصغار ولا يؤخذ منهم إلا الكبار. وهذا في الغنم خاصة، في الغنم خاصة هو الذي لها سن معتبر وهو السن الذي يجوز فيه الأضحية. قال الشيخ رحمه طيب لو كانت كلها صغار جاز أن يؤخذ منه صغار، نقول نعم لأن هذا ما يملكه، أما لو كان فيها صغار وكبار لا يؤخذ منها السن المعتبر شرعا. وقال سويد بن غفلة أتانا مصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال وقد أمرنا أن نأخذ الجذعة من الضأن والثنية من المعز، فدل على أنه لا يؤخذ في الغنم إلا هذا، أما البقر وغير ذلك فيؤخذ ما دون ذلك. قال الشيخ إلا جذع من الضأن أو ثنية من المعز أو السن المنصوص عليها، أما الإبل فالسن منصوص عليها 5 من الإبل كم فيها شات، الشات إذا كان في الزكاة يدفع شات لابد تكون في السن المعتبر، لكن لما دخل في الإبل جعل منها إيش بنت مخاض، بنت مخاض لا يضحى فيها، ثم ابن لبون وهلم جرة. قال أو السن منصوص عليها كابن مخاض بنت لبون حقة تبيع تبيع مشنة. قال إلا أن يختار رب المال إخراج سن من أعلى من الواجب، أي وجب عليه بنت مخاض وقال خذوا جذعة، أو وجب عليه تبيع قال خذوا مسنة، فهذا يؤخذ منه لأن هذا باب الفضل. قال الشيخ أو تكون كلها صغارا فيجزئ صغيرة، إذا كانت كلها صغارا يجزئ صغيرا لأن هذا هو مقدوره، وهذا الذي إيش ليس أو هذا هو الذي تحصل به المواساة، فإذا كان الإنسان عنده كل صغار الكبار ماتوا أو باعهم وبقي عنده الصغار إلى حضران الحول فإنه يزكي الصغيرة. طيب هذا في الغنم كما ذكرنا، بمعنى أن الإنسان لو ذهبنا إلى رجل عليه عنده 25 من الإبل أو خلينا نقول مثلا عنده 61 من الإبل فيها كم 61 فيها حقة، الجميع اللي عنده حقاق أو الجميع اللي عنده بنات مخاض هل نقول أنت صغار نأخذ منك إيش صغيرة؟ فهمتم؟ رجل عنده 61 من الإبل كل اللي عنده بنات مخاض أي لهم سنة صغار كلهم، هل نقول كما قلنا في الغنم إذا كان الصغار نأخذ الصغيرة نقول أنت الواجب عليك حقة الآن ما عندك إلا صغار عطنا صغيرة؟ ها؟ يجوز أن يكون الإنسان عليه حقة ونأخذ منه بنت مخاض؟ لا احنا قلنا على الصحيح انه اذا كان فرق فريضتين نقول لا يجوز اخذ الصغار من باب المواساة، بل ما نص عليه الشرع من السن يجب اخذه. وعلى هذا فاذا لم يكن عنده حقه وكان جميعا عنده صغار كانوا حديث ولاده او بنات مخاض، فنقول افتدي حقه وهذا. ولذلك نقول كون يؤخذ يواسى صاحب الصغار بالصغار هذا فقط في ماذا؟ في الغنم، فمن كانت ليس عندنا الصغار من الغنم فانه يؤخذ منها دون الجذع ودون الثنين من المعز. اما ما نص عليه الشرع كان قال بنت مخاض بنت لبون حقه جذعه تبيع مسنه فهذا لا يؤخذ الا هذا، او ما رخص في الشرع الفرق بين الفرضين وندفع معه الفرق. قال الشيخ وان كان فيها صحاح ومراض وذكور واناث وصغار وكبار اخرج صحيحه كبيره قيمتها على قدر قيمه المالين. اذا كان عنده ايش المال مختلط فيه صغار وكبار ذكور واناث، يقول الشيخ ياخذ كبيره قيمتها على قدر قيمه المالين. مثال ذلك رجل عنده 40 شاة 20 صحيحه و20 مريضه، قيمه الصحيحه كم؟ 40 دينار، وقيمه المريضه 20 دينار، صح؟ متوسط بينهما كم؟ 30. نقول خذ منه شاة بقيمة 30، لا تأخذ بقيمة 40 أي واسع، لأن نصف مانا عيش مريض ونصف مانا صحاح، فنأخذ منه بقدر قيمة المالين كما قال الشيخ قيمته على قدر قيمة المالين، تقوم الكبار وتقوم الصغار ويعرف الفرق بين سعرهما وكم نسبة هذا بهذا، ونأخذ منه شاة بهذه القيمة، أي لا نأخذ أفضل أمواله. طيب قال الشيخ رحمه الله وإن كان فيها بخاتي وعراب، البخاتي هي الإبل ذات السنمين وعراب العرب ذات سنم واحد، وبقر وجواميس ومعز وضأن وكرام ولئام وسمان ومهازيل أخذ من أحدهما بقدر قيمة المالين. يعني إن كان عندها بخاتي وعراب، يعني عند إبل ذات سنمين وعند إبل ذات سنام، وذات سنام مثلا أغلى من ذات سنمين، فنقول خذ منه ناقة قدر كم نسبة ذات سنمين وكم نسبة ذات سنام، وانظر كم فرق بينهما من السعر، وأخذ مثلا مثال ذلك ذات السنمين قيمتها 100 وذات السنام قيمتها 50، عنده نصفها ذات سنمين ونصفها سنام، كم النسبة بينهما؟ نصف، هذه 100 وهذه 50، نأخذ منك ناقة قيمتها 75، لا قيمتها 50 اللي هو أرض أموالك ولا قيمتها 100 أفضل. وهذا معنى قول الشيخ رحمه الله. كذلك كرام ولئام وسمان ومهازيل تختلف السعر، فنأخذ الشاهد من هذا أنه يؤخذ متوسط، وهذا بلا خلاف بين العلماء أنه يعامل هذا بالعدل ويؤخذ متوسط ماله، لا يؤخذ من كرامه من كرام أمواله ولا يأخذ من شراره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لم نؤمر أو لم نأمركم لم نسألكم خيره ولم نأمركم بشره ولم نأخذ منكم شره. قال الشيخ وإن اختلط جماعة في نصاب من السائمة حولا كاملا وكان مرعاهم وفحلهم ومبيتهم ومحلبهم ومشربهم واحدا فحكم زكاة حكم زكاة واحد. الآن هذا يسمى زكاة الخلطة. يقول الشيخ إذا اختلط جماعة، أنا رجل عندي 40 والشيخ عنده 40 والشيخ عنده 40 والشيخ عنده 40، إذا اجتمعنا كم المجموع؟ 40 120، واضح؟ كم الزكاة علينا؟ ها؟ شاة واحدة. لكن لو أنا حسبت زكاتي لوحدها كم فيها؟ شاة والشيخ شاة وشاة، يعني لو فرقت كل واحد عليه شاة 4 شياه يؤخذ 120، ولو اجتمعت يؤخذ منه ايش؟ شاة واحدة. هذا ايش؟ خلطة. الآن هذه الآن اجتماع نفعنا ولا ما نفعنا؟ ها؟ اجتماع نفعنا وقد يضرنا أحيانا، قد الاجتماع يضر. كيف يضر؟ مثال ذلك طيب أنت عندك نقول مثلا كل واحد أو 4 كل واحد عنده 10، لو حسب واحدة إيش هل عليه زكاة؟ ما عليه زكاة، لكن إذا كان المال مختلط عليه كم؟ شاة واحد. إذن الخلطة قد تضر الإنسان وقد تنفعه، ومع ذلك الشرع اعتبرها، أي اعتبر الشرع أن المال مختلط مال إيش واحد، يعني يأتي مصدق مثلا إحنا 4 مشتركين، المراد بذلك هنا شركة إيش أوصاف، أي أن كل واحد له مال متميز الشركة نوعين، شركة أوصاف وأعيان. شركة أعيان أنا والشيخ نأتي نقول والله حق 100 دينار 100 دينار نشتري أشياء، الآن كل شيء أنا اللي فيها نصيب وهو فيه نصيب. الشركة الثانية أنا لي أشياء مختصة بي وهو الأشياء التي خلطناها، واضح؟ فالصورة الأولى أن نشترك في أشياء ظاهر، وكذلك خلطة الأوصاف والأعيان. يقول الشيخ أن المال المختلط يزكى زكاة الرجل الواحد، يعني كل ما خلط من بهذا العام يزكى زكاة إيش؟ رجل واحد، لكن بشرط. يقول اختلط الجماعة في نصاب من السائمة حولا كاملا، اختلطوا اختلط الجماعة في نصاب من السائمة حولا كاملا، أي الخلطة الشرط الأول أن تستمر الخلطة كم حول، أما لو اخترقنا بعض الحول فلا. قال وكان مرعاهم وفحلهم واحد، أي لا يشترط أن يكون مرعى واحد، مو أنا والأشياه ترعى في جانب وأنت ترعى في جانب، لا يرعون سويا. وكذلك فحلهم التيس واحد والخروف واحد، ليس لي تيس واحد وذاك له تيس، لا تيسهم واحد، هذا طبعا إذا كان من نوع واحد، أما إن كذا كان جواميس فقط طبعا كل واحد لا. قال شيخ ومبيتهم ومحلبهم واحد، أي كذلك يباتون سويا، مو إذا أتى الليل بات كل واحد في ملكه، ومحلبهم مكان يحلبون فيه واحد، ومشربهم واحد، فحكم زكاتهم حكم زكاة واحد. أي إذا أصبحت الخلطة كزكاة رجل واحد في كل شيء أو في هذه الأشياء فإنها تعامل زكاة إيش رجل واحد. أما لو كان اختلط نصف الحول يعامل كل واحد زكاة إيش ماله فقط. لو كان محلبنا مختلف، أنت تحلب يحلب غنم ذاك هنا وذاك يحلب هناك، لا يعامل زكاة إيش رجلين. لو كان لهذا فحل ولذاك فحل يعامل زكاة إيش مال، أي لابد أن تجتمع في هذه كلها. والأصل في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من الخليطين فإنما يتراجعان بينهما بالسوية. قال فهذا الحديث يدل على ماذا؟ حديث أنس يدل على أن الخلطة معتبرة، وهذا الاعتبار قد دل عليه مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول العلماء كان الرجل إذا أتى ليجب الزكاة كان يأتي المال فإن رآه إشمالا مجتمعا مبيته واحد ومراحه واحد، يعني يعامله معاملة من الرجل واحد، فكان ما كان يسأل هذا لمن، وإنما إذا وجد المال مجتمع على صورة واحدة كأنه بهيئة مال لرجل واحد أخذ الزكاة. فاختلف العلماء ما هو المعتبر، والصحيح ما ذكر الشيخ رحمه الله، لأن هذه الأمور إذا اعتبرت أصبح المال كأنه مال رجل واحد، لكن إذا كان يرعون سويا ثم إذا أول مبيت مات كل إنسان أو كل غنم في مكان آخر فهنا واضح إيش الفرقة. أما إذا أصبح محلبهم ومرعاهم وفحلهم وكان حول كامل فحكمهم حكم زكاة الرجل الواحد، وهذا هو الراجح، لأن هذا هو الذي يمكن إيش أن يكون مالا مختلطا اختلاط رجل واحد. الشرع عامل مال مختلط معاملة رجل واحد، إذن لابد أن يكون هذا الاختلاط على صورة إيش؟ على صورة أن يملكه رجل واحد، وإنما يكون هذا إذا كان بهذه الشروط التي ذكر الشيخ رحمه الله. قال الشيخ وإذا أخرج الفرض من مال أحدهم رجع على خلطائه بحصصهم منه ولا تؤثر الخلطة في غير السائم. طيب إذا أخذ الفرض من مال أحدهم، يعني أنا لي 40 شاة ولك 40 شاة، أتى طبعا 40 فيها كم 80 فيها كم شاة، أخذ الشاة من مالي أنا، أخذ الشاة من مالي أحدهما، فإن الذي لم يؤخذ منه يرد على إيش من أخذ منه قيمة نصف شاة. وقال مسلم فإنما تراجعان بينهما في السوية، قالوا ما كان مخليطين فإنما تراجعان بينهما بالسوية. مثال ذلك ثلاثة اشتركوا في 120 شاة، واحد يملك 40 أو خلينا نقول واحد يملك 40 واحد يملك كم 80، اثنين وأخذ منهم شاة، الآن كم القيمة بينهما؟ هذا يملك الثلثين وهذا يملك الثلث، لو كان قيمة الشاة 30 لكان على واحد منهم 20 واحد منهم كم 10، إذن يؤخذ ويتراجعان بينهم بالسوي بقدر المالين، فالذي يملك أي بالنسب والحصص. وهذا مخرج من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وما كان مخليطين فإنهم يتراجعان بينهم بالسوية بقدر حصصهم. قال الشيخ ولا تؤثر الخلطة في غير السائمة، وهذا في قول عامة أهل العلم أن الخلطة لا تؤثر في السائمة إلا في السائمة. في مثال ذلك التجارة، لو أنا جمعت 1000 دينار وأنت 1000 دينار وشاركنا في التجارة وربحنا وتناصفنا، أو أنا 100 دينار وأنت 1000، أنا 10,000 وأنت 100,000 واشتركنا، فإذا أدينا الزكاة إنما نؤدي إيش؟ زكاة ما أملكه من هذه الشركة، وأنت تجزي زكاة، ولا يعامل الشيخ غير معاملة زكاة واحد رجل واحد. كذلك الزروع، اشتركنا في مزرعة، فإذا بلغ نصابي، إذا بلغ نصيبي نصاب أزكيه، إذا ما بلغ نصاب وأنت نزل. مثال ذلك، اشتركنا في مزرعة خرجت ستة أوسق، لك ثلاثة ولي ثلاثة، ثلاثة تبلغ نصاب؟ ما تبلغ نصاب. لكن لو كانت مزرعة لرجل واحد فيها نصاب؟ فيها نصاب، أي أن الخلطة لا تؤثر إلا في السائمة، وهذا باتفاق أو في قول عامة العلم. لماذا؟ قال العلماء لأن الخلطة أثرت بالسائمة. أولا الحديث، الحديث إنما ذكر فقط إيش؟ الخلطة في السائمة. الأمر الثاني أن الخلطة في السائمة قد يكون فيها نفع لصاحب المال وقد يكون فيها ضرر، بخلاف الخلطة إيش؟ إحنا نقول، ألم نقول بأن كل ما زاد من الأموال فمجرد زيادة فيها زكاة؟ إلا في السائمة، فهناك أوقاص ما بين 20 و120 ما فيها زكاة. أما ما زاد من الدراهم، ما زاد من التجارة، من الزروع، كل ما زاد فيه زكاة. ولذلك لو جعل الشرع الخلطة في الزروع الثمار لتضرر الإنسان. مثال ذلك، أنا وياك في مزرعة ست أوسق أو سبعة أوسق ثمانية أوسق، لو عين الزكاة كل ما زاد تضرر. لو أنا قد أنا أملك 10% من الشركة وأنت تملك في المزرعة هذه 90%، فأنا متضرر في كل حال، لأن كل ما زاد كل ما حسب عليه. أما الأوقاص فهناك صور ينتفعون بها، لو كان أربعة اشتركوا كما ذكر في 120 أخذ منه كم؟ شات. ولو كان بينما لو كانوا مستقلين لكان كل واحد عليه شات، فهنا انتفعوا، بدلا كان عليه شاة أصبح عليه ربع شاة. قالوا فلما كان في بهيمة الأنعام قد ينتفع صاحب المال وقد يتضرر، ففي صور انتفاع، جعل الشرع الخلطة فقط في بهيمة الأنعام. أما فيما سوى ذلك من أصناف الزكوية فإن الشركة في غالب أو الشركة مضرة له وليست إيش؟ نافع، لأن كل ما زاد فبحسابه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. يقول السائل، هل من السنة استعمال التعزية؟ وكذلك هل من السنة صنع الطعام؟ أما صنع الطعام فهذا الذي ورد فيه، قال جرير رضي الله عنه: كنا نعد اجتماع الميت وصنع الطعام من النياح. وهذا الحديث ورد فيه أن يجتمعوا ويصنعوا الطعام، يعني اجتماع الذي الصنع. أما الاجتماع من غير صنع الطعام فهذا كما أفتى فيه العلماء اليوم الشيخ بن باز وغيره أنه لا بأس به، خصوصا في تباعد الأقطار والناس قد ينتابون الرجل يبحثون عنه يعزوه ولا يجدونه، يريدون يعزوه ويعزوا أخاه ويعزوا أباه ويعزوا أعمامه، فإذا اجتمعوا يسر على الناس. وإنما حديث جرير هذا في مراد الاجتماع وصنع الطعام، إذا كان المجتمع يصنع الطعام لمن يأتيه، يعني يصنع الطعام للمعزين ويوكلهم، فهذا هو الذي من النياحة. أما الاجتماع فقط لأجل تيسير على المعزين فهذا لا بأس به، وهذا الذي يفتي فيه الشيخ بن باز رحمة الله عليه. والله أعلم. نعم، في سؤال؟ نعم. سعد بن معاذ، غير سعد بن معاذ، أصيب في أكحله عنق الظهر هنا في الخندق، ثم بعد ذلك توفي رضي الله عنه جراحي، وغسل وغسل وكف وصل يعني. المحرم يجوز أن تغطي الوجه، المحرمة الممنوع منها النقاب فقط، وأما تغطي الوجه فليس هناك ما يدل على منع المحرمة من تغطي الوجه. طبعا يوضع يعني فرض يفك الرباط، فرض يوضع هكذا حتى لا يصيب التراب. نعم. يعني ورد من عجز المعارضة المصارفة له مثل أجري وذلك، حديث فاطمة أيضا متكلموا فيه. كل حديث التعزية كلها ضعيفة، أنا راجع أنها كلها ضعيفة، أي يعني فيها خلاف، بعض العلماء يحسن مع ما الأقرب أنها ضعيفة. أي نعم، عليها زكاة وسيأتي الكلام عليه. خلصنا صنف واحد بقى صنف ثلاث. نعم. ما يعني ما عليه زكاة، كل ما يملكه الإنسان من بيوت وأراضي وعمارات وغير ذلك ملك خاص لا يوصل به التجارة وليس من أصناف الأربعة فليس فيه زكاة. نعم. النيش الندب الميت كيف النيش؟ شنو قصدك الندب؟ ايه لا إن هذا كان يفعله الجاهل، يقف الانسان في محضر العرب ويبدا يعد محاسنه، هذا النعي يقف ويعد فلان وفلان. اما تذكر الميت بخير فهذا لا باس به، لكن على ما كان يفعله الجاهليه فهذا هو المحرم وهو النعي. يغار دلت حديث اخرى على تخصيص نعم الله زائرات القبور ونعم الله زوارات القبور، قال هذا مخصص فدل على ان هذا انما هو الرجال فقط. يعني هو يجمع لها العلف مما باحه الله. جزاك الله خير، الاسبوع الجاي ان شاء الله تاتينا بالجواب. خلاص مكلف فيها سمح الجر يسند. نعم. غنم فقط، اما ما نص الشرع على الشيء المعتبر فلا تجاوزه الا ما رخص فيه الشرع كما بين الابل وكما بين سنين الابل، اما الصغار فلا تجاوز الغنم. نعم. لا ما غير ما الحين ما في زرته، وإذا مررت فالمرأة قد تمر المقبرة وتمر بقبر منبوذ. إيه لو شهدتك أنا ما زرتك، هذا في الطريق ما كان في المقبرة، كان في طريق السفر، قالت لو شهدتك ما زرتك، يعني لو شهدتك وقت الموت وصليت عليك لكن زرتك لأنك مت وأنت بعيد عني، فهذا في المرور كانت عايشة مارة وليس انها كان مدفون في مقبره فذهبت، وانما مات في الطريق وهو بسفر فدفن في الطريق، فلما مرت في الطريق مرت تعرجت عليه. لا يجوز، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكتابه على القبر، حديث صحيح. يضع عليه حجر، يضع عليه اي شيء، اي علامه، لكن من غير كتابه، من غير كتابه. لا ما ورد فيه أن ينظف القبر من الحشائش، وإنما يدفون بعضهم ورشون وبعضهم يأتي بماء وغيره، هذا كل هذا ليس عليه أثر. إيه والله ما أظن فيه بأس إذا صبغ يعني، لكن الصبغ يروح لو وضع حجر بلون معين أو شكل معين أسهل. والله أعلم، وصلى الله وسلم.